بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إلهي يا عالما بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. ومن أقرب ما يستفيده الإنسان إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى له العلم المطلق وأنه عالم الغيب والشهادة، هذا مباشرة يسكب في قلبه من التواضع الشيء العظيم. نعم، يتواضع. فالإنسان كلما زاد علمه كلما عرف جهله ونقصه وتقصيره في حق هذا العليم سبحانه وتعالى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كلما أثني على علمه قال: ليس مني شيء ولا بي شيء ولا عندي شيء، إنما الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي على المؤمن دائما يردد أن ليس عنده شيء، كل ما قد يؤتاه الإنسان من علم أو فضل إنما هو من عند الله عز وجل الذي تفضل على من شاء من خلقه. الإنسان ما الذي علمه؟ إنما علمه هذا الإنسان ما هو إلا كشيء يسير في الشاطئ أمام هذا البحر الخضم، إنما هو تصفح يسير في كتاب واحد أمام مكتبة تحوي مئات الألوف من الكتب. فعلم الله عز وجل هو الذي قد شمل كل شيء، وليس هناك علم في الوجود إلا هو شيء من علم الله الذي أذن فيه لخلقه. ولذلك إذا زاد الإنسان في علمه زادت معرفته بربه سبحانه وتعالى العليم عز وجل، فأورث ذلك خشية وتواضعا في قلبه. ولهذا كان العارفون بالله والعلماء رحمهم الله تعالى يعرفون هذه الحقيقة الإيمانية ألا وهو تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، فتجدهم يحرصون كل الحرص على أن يتعلموا العلم مراقبين لربهم داعين أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى العلم النافع الذي ينفعه. ولذلك حصر الله سبحانه وتعالى هذه الثمرة في أولئك العلماء الربانيين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما ينبغي أن لا يغفل في جانب تذكر علم الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يكون دافعا لإصلاح المقاصد وإصلاح النية. فإذا علمت أن الله عليم أخلصت نيتك وأصلحت سريرتك، تستطيع أن تخدع كثيرا من حولك، لكن لا يقدر أحد على أن يخدع الله. يقول الله جل وعلا في حق أهل معصيته: يخادعون الله وهو خادعهم. ينبغي عليك يا عبد الله إذا تذكرت سعة علم الله أن تجدد نيتك لتجعل عملك لوجهه، فلا تقصد به الآخرين، لأنه هو الذي يعلم دافعك وهو الذي يعلم مبعثك لأداء العمل. قد يكون بتلونك في الخطاب وتبدلك في الرأي وإضمارك ما لا تريد أن تجهر به سبيلا إلى نيل الكثير من المقاصد الدنيوية، لكن ما عند الله لا يطلب إلا بصلاح السريرة وصدق النية مع التقوى والصبر، كما قال الصديق يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن تذكر صفة علم الله عز وجل الشامل لما عليه الإنسان مدعاة لإصلاح نيتك وتصفيتها من الشوائب التي ربما تعلق بها. يا من علمت أن الله تعالى مطلع على حركاتك وسكناتك وعالم بهفواتك وزلاتك، لا يخفى عليه شيء من أحوالك ولا يغيب عنه حال من حالك. أترى حاسبت نفسك حساب العاقلين فقلت: يا نفس، إلهك وخالقك تعالى في ثنائه رقيب على حركاتك وسكناتك، مطلع على تقصيرك وهفواتك، فتيقظي تيقظ الطائعين وحاولي أن تكوني من الناجين. حياؤك من فاطر الأكوان جل ثناؤه أولى بك، وتعظيمك لمراقبته أصلح لحالك. عليك أن تتأمل كثيرا، وأنت كذلك عليك أن تتأمل كثيرا يا أختي المسلمة. ونحن نستحضر اسم الله سبحانه وتعالى العليم، أن الله عز وجل ساتر علينا، فالله عز وجل عليم، عليم بخطأنا ومعصيتنا وإجرامنا. ذاك الذي سرق الله سبحانه وتعالى يعلم سرقته، ذاك الذي أخطأ الذي شرب الخمر، هذا الإنسان الذي يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مع ذلك يبارزه بالمعاصي ويستره الله عز وجل. أفلا يعجب من عظيم فضل الله على خلقه؟ ألا يعجب من عظيم رحمته في التعامل مع عباده؟ سبحان الله العظيم، يعلم حالك ويسترك، ولئن تبت غفرها الله لك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يمهل عبده، عل هذا العبد أن يعود، إلا أن يعاند هذا العبد فيهتك ستر الله عز وجل عليه. الله يستر عليه في الليل وهو يصبح وقد هتك ستر الله عز وجل عليه. يا عبد الله، رب وخالق يعلم ذوات ما في الصدور، أفلا يستحى منك؟ أفلا يتقى؟ أفلا يخشى منك؟ كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري، ولساني فما نظرت عيناي بعدك نظرة لغيرك، إلا قلت قد رمقاني. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك، إلا قلت قد سمعاني. ولا خطرت في غير ذكرك خطرة على القلب، إلا عرجت عرجت بعناني. وقل مثل ذلك إذا علم الإنسان علم الله سبحانه وتعالى، وتعرف على هذا العلم المطلق لله عز وجل، واستحضر هذه الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الحسن لله عز وجل، أورث ذلك في قلبه مراقبة لربه سبحانه وتعالى. وعجبا لعبد يتجرأ على المعاصي إذا أغلقت الأنوار وأسجلت الستار وخرج خارج الأسوار، تجرأ على معصية الله. فلا أدري، أفيظن هذا أن الله لا يعلمه، أن الله لا يبصره، أن الله لا يشاهده؟ أتظن أن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ إن الله معك أينما كنت، ويعلم قرارك، وأينما يكون في وأي شيء يكون في نفسك، وعلى أي حال تكون. ألا يستيقظ قلبك وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، عليم بما تفعله، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم السر والخفي. أيها الإنسان الذي ظن أنه أغلق عليه أبوابه، أو أنه في مكان خال ليس عنده أحد، ألا يعلم ويوقن أن الله يعلم، وهو علام الغيوب بجميع ما يفعله من قليل أو كبير. لقد أعجبني ذلك الأستاذ الذي أراد أن يثبت هذه القضية في نفوس طلابه، فقال لهم: أريد كل واحد منكم غدا أن يأتي بدجاجة لنخرج إلى رحلة، ولكن بشرط أن يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فأتى كل الطلاب من الغد، وكلهم قد أتى بدجاجته مذبوحة، إلا طالب أتى وأتى بها حية. قال له الأستاذ: ما لك، لما لم تذبحها؟ قال: يا أستاذ، قلت لي أن أذبحها في مكان لا يراني فيه أحد، وكلما ذهبت رأيته يراني. قال: من؟ قال: الله. قال: أحسنت، وهذا ما أردت. إنها رسالة إيمانية تعطينا إياها هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلم، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بنا، مطلع على أعمالنا، ولو أن الآخرين أو الخلق أين تذهب؟ ولمن تظن أنك تغضل عنه؟ إنه الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أتظن أن الله يغفل عن حالك؟ إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب. أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المؤمن، اعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بك مطلع عليك، فإياك أن تخادع نفسك، وإياك أن تخدعك نفسك الأمارة بالسوء فتظن أن ظاهرك طيب وأن الناس يثنون عليك إلى آخره، وأنت إذا خلوت فيما بينك وبين ربك على ضد ذلك. اتق الله عز وجل في نفسك، واحرص كل الحرص على أن تكون في كل أحوالك مراقبا لربك سبحانه وتعالى. فكما تراقب الله أمام الناس فعليك أن تراقبه تعالى وأنت خال لوحدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قوم ستكشف حقائقهم يوم القيامة، قوم يأتون بحسنات كجبال تهامة بيضاء من الحفر ولكن يجعلها الله هباء منثورا. سأل الصحابة: من هؤلاء يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: ألا إنهم من إخوانكم، ويقومون من الليل كما تقومون ويصومون كما تصومون، ولكنهم إذا خلوا المحارم الله انتهكوها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فوجئوا يوم القيامة حينما أحصى الله عليهم كل صغيرة وكبيرة. هذه الآية كم كانت تزلزل قلوب الصالحين حتى يبكون بالدموع وتفيض عيونهم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يظنون أنهم في خلسة وأنهم في خلوة وأنه لا يراهم أحد. دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم وأرخوا أستارهم وخلوا بمعاصي الله. فاحذر يا عبد الله، واجعل نظر الله إليك ينظرك على أحسن حال وليس على أسوأ، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يا عبد الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. تخشى من الناس ولا تخشى من الله؟ أتخشونهم؟ الله عز وجل يقول: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تعطي اعتبارا لأبيك ولأمك ولأستاذك ولرئيسك ولزميلك، لا تريد أن يرى منك شيئا من المعاصي، وتجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا لم تخشى الله فمن تخشى يا عبد الله؟ إذا على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة الكبرى، وغاية ما يصل إليه الإنسان عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى أن يكون ممن تستوي عنده ويستوي عنده الغيب والشهادة. وهذا لا يكون إلا لمن عمرت قلوبهم إيمانا بالله ويقينا بأسمائه وصفاته، ومنها هذه الصفة العظيمة، صفة العلم بالله سبحانه وتعالى. وهنا أقول: عليك أن تتذكر وأنت تستحضر أن ربك سبحانه وتعالى عليم، أن تستحضر هذا الاسم لا حينما تعصي وحينما تقبل على المعصية فتتذكر أن الله سبحانه وتعالى عليم فتحجم عن هذه المعصية لأن الله عز وجل مطلع عليك. أقول هذا جيد، لكن زد جودا في هذا الاستحضار فاستحضر أن ربك عليم حتى وأنت مقبل على طاعته. تذكر أن الله عز وجل مطلع عليك، وأن الله العليم المطلع عليك يحب أن تحسن هذه العبادة وأن تتقنها، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها العبد المؤمن، اعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على أعمالك لا على ظنون الناس، والله سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى كامل ما تفعله. أما الخلق فما هم إلا أناس ينظرون إلى الأمور الظاهرة فقط ويتكلمون عنها، أما الأمور الباطنة فإنما يعلمها رب العالمين سبحانه. قد يخفى على أقرب الناس إليك مرادك، فإن كان يحبك أحسن بك الظن، وإن كان يخفي عداوته أساء بك الظن. وينبغي أن لا تلتفت إلى حسن ظنه ولا إلى سوء ظنه، بل كن مراقبا لربك جل وعلا، لأنك تعلم أن الله جل وعلا لا يخفى عليه من حالك شيء، فقد وسع علمه كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فوالله إن ثناءه ومدحهم لك لا ينفعك إن لم يكن ما يقولونه واقعا فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى على وجه الإخلاص له سبحانه وتعالى. الصالحون الذين يعرفون علم الله وأن الله يعلم السر وأخفى، فلا ينخدعون بالظاهر الذي يراه الناس، ولا ينخدعون بكلام الناس، فيكلون الأمر إلى علم الله. ومن المواقف العجيبة والعظيمة والتي تكتب بماء الذهب ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أثنى عليه الناس وقالوا فيه كلام عظيم وهو يستحق وهو أهل لذلك، ومع ذلك قال كلمة رائعة تدل على أن هذا الرجل إنما بلغ ما بلغ من المنزلة في هذه الأمة بما وقر في قلبه من الخشية وإحاطته بعلم الله وعظم صفاته. لما أثني عليه قال أنا أعلم بنفسي منكم والله أعلم بي من نفسي، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. الله أعلم بنفسي مني، ثم قال واغفر لي ما لا يعلمون، إنه يستحضر أن علم الله أعظم. أنتم أيها البشر رأيتم الظواهر لكنكم لا تعلمون عن البواطن، فيا عبد الله قد تمدح قد يثنى عليك قد يتكلم في شأنك، لكن اعلم أنك أنت أعلم بنفسك من الآخرين، فلا يغرنك كلام الناس، فإنهم لن يغيرون من الحقائق شيئا، ولن يستطيعوا أن يخدعوا الله بكلامه، لأن الله يعلم حقيقته. وهذا هو عنوان يجب أن يكون عند المؤمن دائما، فإن الناس إذا أثنوا عليك أو مدحوك فإياك أن تغتر بذلك، وأن تظن أنك صرت من العالمين أو العابدين أو الزاهدين أو الداعين إلى الله أو أهل الخير أو نحو ذلك. فلا ينبغي أن نغتر بنظر الناس إلينا ولا بمدح الناس وثنائهم علينا، لأننا نتيقن من أنفسنا كم في عبادتنا من تقصير، وكم فيها من سهو، وكم فيها من غفلة. لهذا شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات، بعد الصلاة نستغفر الله، بعد الإفاضة من عرفات نستغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لماذا شرع الاستغفار بعد الطاعات لما فيها من سهو وغفلة؟ ولذلك ينبغي أن يكون ذلك دعوة لك إلى أن تستغفر الله، وأن تردد كما ردد أبو بكر، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، لأنك تدرك أنك محلا للتقصير والتفريط، وأن الله هو محل العلم والكمال. وفي هذا من مداخل العبودية والطاعة لله عز وجل ما لا يدخل تحت وصف الواصفين تربية وبناء لشخصية المؤمن. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. إذا رأيت الناس لا يعرفون قدرك ولا يثنون عليك بطاعتك وجميل معروفك وصنيعك، فاعلم أن الله قد أحصاه وهو سيثيبك عليه. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، إن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. هنا يأتي الدرس الإيماني لك يا عبد الله، أن ظن هؤلاء الخلق بك وأنك إنسان عادي أو عندك شيء من التقصير أو نحو ذلك لا يضرك، ما دام ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قائم على الاستقامة والعبادة والطاعة والعلم، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك عليم بك. ابن آدم لا أمان له ودائما ترى فيه الجحود، إذا كان جاحدا لربه ألا يكون جاحدا لمخلوق وإنسان مثله؟ فلا تنظر إلى مدح الناس حتى إن لم يقدروا طاعتك وعملك، يكفي أن الله تعالى يراك ويمدحك ويثني عليك، فهو الذي يأجره، وهو سبحانه وتعالى يثبته في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى ينصره، فعليه أن يكون يقظا. والله من استغنى بالله أغناه الله عمن سواه، ومن استغنى عن الله أحوجه الله تعالى وأفقره إلى كل أحد. فإذا رزقك يا عبد الله ربك سبحانه وتعالى مجالا من العبادة والطاعة، فاحرص كل الحرص على أن تبقيه بينك وبين ربك. علام الغيوب، فهو الذي يجازيك. ومن آثار علم الإنسان ويقينه بعلم الله الواسع الشامل بكل شيء، حدوث الطمأنينة في قلبه من أن هذا الذي يعبده وأن خالقه الذي أوجده معه أينما كان، فلا ييأس ولا يصيبه الإحباط ولا الجزع، لأنه يعلم أن خالقه معه ويعلم حاله. تأمل معي في حال الثلاثة النفر الذين أطبق عليهم الغار من بني إسرائيل لما خرجوا ليكسبوا الرزق، فحدث أن نزلت الأمطار فرأوا شيئا من المنحنى في الجبل، قالوا نجسنا حتى تهدأ الأمطار، واشتدت الأمطار وإذا بالجبل تنزل منه صخرة عظيمة فتطبق عليهم، يعني هم انطبق عليهم في مكان ليس هو غار أصلا حتى يمكن أن يطمع الناس أن يأتوا ليروا من بداخله، أطبق عليهم في مكان ليس هو غار، ولذلك في مكان يعني شبه ميؤوس من أن يحصل لهم نجاة، ولكن لعلمهم أن الله يعلمهم بدأ كل واحد منهم يدعو بأحب أعماله إلى الله عز وجل ليكون سببا لنجاته، وسمعهم الله ونجاهم. المؤمن إذا استحضر علم الله المحيط حصلت عنده شيء من الطمأنينة، فإذا أصابه كرب فزع إلى الله، إذا أصابته ملمة فزع إلى الله، إذا ضاقت عليه الأمور فزع إلى الله، يعلم أن الله يعلم حاله، إن كان في سفر كان في حضر، إن كان في صحة كان في مرض، كان في غنى إن كان في فقر، فلا يخفى على الله حاله، فلذلك هو لا يفتر ولا يتوانى ولا ييأس ولا يهدأ، وهو يزداد تقربا ودعاء وسؤال الله في كل حال، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم بحاله أينما كان. ثم في المقابل عليك أن تتأمل أن الله سبحانه وتعالى عليم حتى بما يحصل من مكر أعداء الله سبحانه وتعالى لأولياء الله، أولئك الذين يلتقون أحيانا ويجتمعون يدبرون أمرا يخالف شرع الله عز وجل، يعقدون مؤامرات على دين الله سبحانه وتعالى كما يفعل المنافقون وغيره، ألا يعلم هؤلاء أن الله يعلم سرهم ونجواهم كما جاء في كتاب الله عز وجل؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فلا تخف، الله عز وجل مطلع عليهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فثق أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء يحصل في هذا الوجود. كم من أناس جلسوا يكيدون لهذا الدين ولهذا الإسلام ويخططون ويضحكون ويظنون أنهم ينجحون، ولكن غاب عن قلوبهم الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يراهم ويعلم أفعالهم ويجازيهم، وهو سبحانه وتعالى وإن أمهلهم فهو لا يهملهم لأنه يأخذهم أخذ عزيز. وإذا علم العبد واستحضر أن ربه سبحانه وتعالى عليم، هذا يجعله يصدق بكل ما وعده الله سبحانه وتعالى به. الله وعدنا بوعود في الدنيا وفي الآخرة، فالله وعدنا بالنصر والتمكين في الدنيا وأن العاقبة لنا والعاقبة للمتقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى عليم بما سيحصل للمؤمنين في نهاية المطاف، فأخبرنا سبحانه وتعالى وهو الرحيم والعليم أن النصر لنا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيقين مع أنه تمر ظروف صعبة عليه في مجتمعه، ومع أعدائه، ومع ذلك هو على يقين، لأن الذي أخبره هو العليم سبحانه وتعالى. والمقصود أن الثمرة العظمى أن الإنسان إذا علم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة خاف منه وتوكل عليه. فأما خاف منه ظاهرة المعنى، أما توكل عليه فإن الغيب عنك محجوب ولا تدري أين الخيرة. فصلاة الاستخارة جاء فيها تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فلعلمنا أن الله يعلم ما هو كائن يجعلنا ذلك نستخيره جل وعلا، لأنك تقول بلسان حالك ومقالك أنا عبد ضعيف لا أدري ما الذي يخبئه القدر، ما أدري ما وراء تلك الحجب، ما أدري، لا أدري ما الذي تحمله الأيام، لا أدري أصلا أبقى إلى غد أو لا أبقى، فكيف أبيت لنفسي شيئا بمفردي؟ بل إنك تتبرأ من حولك وطولك وقوتك وتفي إلى عظمة ربك، ومن دلائل عظمة ربك علمه بكل شيء. ولهذا قال الله في خاتمة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فتوكل عليه لأنك تعلم أنه يعلم. لذلك أعظم ما يجب على هذا القلب أن يعرض أسماء الله سبحانه وتعالى عليه. إن هذا القلب لن يطهر، إن هذا القلب لن يسمو، إن هذا القلب لن يسعد، إن هذا القلب لن ينال السلامة والفرحة الحقيقية إلا بأن يتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى، إلا بأن يعرف اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم واسم الله الغفار واسم الله العليم. حتى يدرك هذا القلب ويعقد على تلك العقيدة التي يستحضر من خلالها أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل لحظات حياته، بل الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يحصل في هذا الوجود، فيلجأ هذا القلب إلى الله وينطرح بين يديه ويعترف المسكنة والجهل والفقر، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه في الدنيا، وهي امتداد إلى الرحمة والسعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة. إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب.